فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة فرغوا من أداء ركعتي السنة. نعود مرة أخرى وما أحلاه من عود إلى رياض القرآن الكريم، نرتع فيها ونتنسم منها عطور الإيمان من الرحمن. تلاوة قرآنية كريمة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إن إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. الفاتحة.